سنة يهدينا السنين مرت علينا يا رسولنا يا هدينا وانت لسه بتنادينا أغلى من روحي وعينيا يا رسول الإنسانية عادي ألف وربعمية لسه فاكرين الوصية بعد ألف وربعمية لسه فاكرين الوصية ياللي سبت الدين أمانة يا رسول الإنسانية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في اللقاء الخامس من الجزء الرابع من برنامج التفسير الاعتقادي للسنة النبوية من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. ونشرف في هذا البرنامج أن نكون فيه ضيوفا على فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق رضواني، أستاذ العقيدة والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة والمشرف العام على قناة البصيرة الفضائية. أهلا وسهلا في الدكتور. يا أهلا ومرحبا. الله يحفظك. مرحبا بك. الله يبارك فيك. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب العيدين: باب العلم الذي بالمصلى. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني عبد الرحمن ابن عابس قال سمعت ابن عباس قيل له: أشهدت العيد مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، ولولا مكاني من الصغر ما شهدته حتى أتى العلم الذي عند دار كثير بن الصلت، فصلى ثم خطب ثم أتى النساء ومعه بلال فوعظهن وذكرهن وأمرهن بالصدقة، فرأيتهن يهوين بأيديهن يقذفنه في ثوب بلال، ثم انطلق هو وبلال إلى بيته. نعم. تفضل دكتور. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الإمام البخاري يذكر كيفية أحكام العبودية التي بينها لنا النبي صلى الله عليه وسلم، وأمرنا ربنا تبارك وتعالى أن نتأسى بالنبي فيها عليه الصلاة والسلام. نعم. ففيما يتعلق بصلاة العيدين، نعم، والأحكام المتعلقة بها والدقائق التفصيلية اللي موجودة في صلاة العيدين، نقول الإمام البخاري دوره في أن ينقل الحدث بثبات في تصوير هذا النقل وهذه الكيفية، نعم، بحيث تتضح لسائر الأمة الإسلامية. والإمام البخاري يركز على التفاصيل الدقيقة في كل حكم، بحيث أن كل شخص يستطيع أن يرى من خلال ما نقله الإمام البخاري في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الصورة، كأن إنجاز التعبير يرى عينه عدسة ترى المنظر العام أو الدقائق التفصيلية في كل موطن للنبي صلى الله عليه وسلم ولأصحابه، فهم الأسوة وهم القدوة يعني. فبيقول باب العلم الذي بالمصلى، يعني هنا دلوقتي في مصلى للعيد، نعم، مكان واسع في الخلاء يتسع لمين؟ للمصلين اللي كانوا موجودين في المدينة، وانت هتقيس عليه كل مكان هيصلي فيه الناس. نعم. والمكان ده معروف لأهل المدينة على اعتبار ان اتكررت فيه ايه؟ صلوات العيد، كل سنة في عيد فطر وعيد ايه؟ أضحى. فكان المكان المميز اللي هو معروف لصلاة العيد وكان بيصلي فيه النبي عليه السلام مكان في معلم عند دار كثير بن الصلت. قلنا كثير بن الصلت صحابي أبوه سماه قليل بن الصلت، فالرسول سماه كثير بن الصلت. نعم. الدار اللي هو دار كثير بن الصلت كانت قريبة في المصلى فيما يحيط بالمسجد النبوي. نعم. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يقف عندها على اعتبار ان دي نفس اتجاه الايه؟ القبلة والعلم اللي موجود هناك هو المكان اللي بيصلي فيه الإمام. نعم. فبيقول باب العلم الذي بالمصلى، وذكر الإمام البخاري بسنده قال حدثني إلى آخر ما قال يعني عبد الرحمن بن عابس قال سمعت ابن عباس قيل له، واحد بيسأله أشهدت العيد مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم، ولولا مكاني من الصغر ما شهدته. يعني كنت قريب من النبي عليه الصلاة والسلام وأنا صغير عشان أعرف أميز الإيه الأمور. نعم. لولا مكاني من الصغر ما شهدته حتى أتى العلم الذي عند دار كثير من السلطة. هي بقى مكان معروف، ومعروف الإمام بيقف هنا. فصلى ثم خطب، يبقى صلى صلاة العيد وخطب الخطبة، بعد انتهاء الخطبة ثم أتى النساء ومعه بلال فوعظهن وذكرهن وأمرهن بالصدقة. نعم. السطر الصغير ده ثم أتى النساء ومعه بلال فوعظهن وذكرهن وأمرهن بالصدقة، ده هنا صورة مجملة. نعم. بيذكرها عبد الله بن عباس إلى البخاري، زي انت جايب مشهد كبير نائل الوقت والصورة. بعد كده هتيجي روايات مثلا يقرب المشهد، الرسول قال ألين النساء. نعم. يقرب المشهد اكتر، ايه الكلام اللي ردت به النساء على النبي عليه السلام. نعم. بحيث يديك التفاصيل في الحدث، فانا اخذ من الجملة كل ما يتعلق بالتفاصيل. وهذا ما كان يعني دلوقتي، ده اللي عمله البخاري، وهتلاقي زيه كتب السنة، مسلم، ابو داود، الترمذي، النسائي، ابن ماجه. بعد كده جه من اهل العلم اللي قام بخدمة هذه الامور من خلال ما ورد في جميع كتب السنة. نعم. تلاقي مثلا كتاب زي سبل السلام، هو بيجمع كل الاحاديث اللي في كتب السنة اللي وردت في هذا الباب. نعم. عن صلاة العيدين او عن فعل كذا او كذا. ده دور علماء الأمة في جمع كل ما يتعلق عن النبي عليه الصلاة والسلام في الأحكام، عشان تظهر أحكام العبودية في أبهى ما يمكن لأمة الإسلام إلى قيام الساعة. ويقول لك ديت ميزة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم في بيان طريق الهداية، يعني اهدنا الصراط المستقيم، لو رجعت فيها للقرآن فقط ما هعرفش التفاصيل الدقيقة لكيفية سلوك النبي عليه الصلاة والسلام في الحياة تنفيذا لأمر الله وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم. يبقى لازم يكون فيه حد ينقل الصورة من أيام النبي عليه الصلاة والسلام، فكانت السنة. فلا يمكن استغناء القرآن عن السنة، ولا استغناء السنة عن الإيه؟ عن القرآن. الوحي قرآن وإيه؟ وسنة. فوعظهن وذكرهن وأمرهن بالصدقة، فرأيتهن يهوين بأيديهن، يهوين بأيديهن يقذفنه في ثوب بلال. يعني كل واحدة بقى بتخلع الايه الحلق بتاعها او القرط بتاعها او الغويشة او العقد، وتحطه فين؟ في ثوب بلال، لما امرهم بالايه بالصدقة. نعم. ثم انطلق هو وبلال الى بيته. وابن عباس شايف المشهد كده، لما خلص موعظة النساء ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته، لأن بيته في نفس المساحة اللي هي موجودة في المسجد أو جنب في حائط المسجد، بيت النبي عليه الصلاة والسلام وحجرات أمهات المؤمنين، وقدام منهم الساحة اللي كانوا بيصلوا فيها دائما يعني. نعم. ده المشهد اللي نقله عبد الله ابن عباس في بيان كيفية صلاة النبي عليه السلام، وإن في علم اتخذه عند الايه المصلى معروف الإمام بيوفي. نعم. نعم. باب موعظة الإمام النساء يوم العيد. حدثني إسحاق بن إبراهيم بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني عطاء عن جابر بن عبد الله قال سمعته يقول قام النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفطر فصلى، فبدأ بالصلاة ثم خطب، فلما فرغ نزل فأتى النساء فذكرهن وهو يتوكأ على يد بلال، وبلال باسط ثوبه يلقي فيه النساء الصدقة. قلت لعطاء: زكاة يوم الفطر؟ قال: لا، ولكن صدقة يتصدقن حينئذ تلقي فتخها ويلقين. قلت: أترى حقا على الإمام ذلك ويذكرهن؟ قال: إنه لحق عليهم وما لهم لا يفعلون. نعم، تخصيص النساء بموعظة يوم العيد، باب موعظة الإمام النساء يوم الإيه؟ العيد. العيد. الحديث أيضا المشهد جاي من خلال رؤية جابر بن عبد الله رضي الله عنه للحدث. نعم. بيقول: قام النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفطر فصلى، فبدأ بالصلاة ثم خطب، فلما فرغ نزل فأتى النساء فذكرهن وهو يتوكأ على يد بلال. نعم. هنا مسألة، احنا قلنا بكده اظن اشرنا الى هذا، ان تذكير النساء على اعتبار ان انت لو نظرت الى المكان المصلى اجتماع اهل المدينة كلهم في المكان، فصوت النبي عليه الصلاة والسلام بالنسبة لمقدمة الصفوف وجود اهل المدينة في الوقت ده مش اقل من 5-6 آلاف لعشرة او 12، والنساء في مؤخرة الصفوف، الصوت مش هيوصل كصوت عالي، فالنساء محتاجين الى ايه؟ موعظة مستقلة. نعم. عشان الصوت، لكن لو الصوت واصل لكله ما هيبقاش في معنى بتخصيص النساء لايه؟ بالموعظة. نعم. لان هم سامعين كل اللي بيتقال، فهيقول الموعظة من مكانه. نعم. يذكر النساء ويذكر الرجال. نعم. لكن الرسول ذهب إليهن وخصهن بهذا التذكير فذكرهن وهو يتوكأ على يد بلال، وبلال باسط ثوبه يلقي فيه النساء الصدقة، لما حس النساء على الإيه؟ على الصدقة. نعم. قلت لعطاء: زكاة يوم الفطر، يعني الصدقة اللي خدها كان ديت محسوبة من زكاة الفطر؟ معروف زكاة الفطر بتبقى ايه؟ طعام. نعم. ودول بيحطوا ايه؟ ذهب وفضة واشياء من هذا القبيل يعني. نعم. قال: لا، ولكن صدقة يتصدقن حين اذ. يعني الرسول امرهم بصدقة خاصة لصالح المسلمين. تلقي فتخها. الفتخ اللي هو العقد او الحلق او الخاتم، اقصد اللي هو ما فيش فيه فص. اللي ما فيش فيه ايه؟ فص. او فيه مجوهرات يعني، هو بس معمول من الفضه وخلاص او من الذهب. نعم. ويلقينا. قلت: اترى حقا على الإمام ذلك ويذكرهن؟ قال: إنه لحق عليهم وما لهم لا يفعلونه وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذا المقصود. نعم. وطبعا احنا قلنا الكلام ده مرتبط بأن الموعظة لما يكون مش واصلة للنساء، لأن الصوت قد يكون عام من عوامل تغيير الوضع يعني. لأن نعم. الصوت لو واصل للنساء وهو بذكرهم في مكانه كان شرح له. صحيح. اللي كان هيروح بلال مثلا علشان ياخد منهم الايه؟ الصدقة. الصدقة. نعم. قال ابن جريج: واخبرني الحسن بن مسلم عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال. لاحظ هنا في الرواية دي عن عبد الله بن عباس، ابن عباس بيكبر في الحدث شوي. بيقول ايه؟ نعم. قال: شهدت الفطر مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم يصلونها قبل الخطبة ثم يخطب بعد. خرج النبي صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إليه حين يجلس بيده، ثم أقبل يشقهم حتى جاء النساء معه بلال، فقال: يا أيها النبي، إذا جاءك المؤمنات يبايعنك الآية. ثم قال حين فرغ منها: أنتن على ذلك؟ قالت امرأة واحدة منهن لم يجبه غيرها: نعم، لا يدري حسن من هي. قال: فتصدقن. فبسط بلال ثوبه ثم قال: هلما لكنا فداء أبي وأمي، فيلقين الفتخ والخواتيم في ثوب بلال. قال عبد الرزاق: الفتخ الخواتيم العظام كانت في الجاهلية. نعم، هذا الحديث من المشاهد اللي الإمام البخاري بينقلها عن عبد الله بن عباس. نعم. لاحظ أنه كان ممكن يركب المتن كله على بعضه ويجيه مرة واحدة. صحيح. لكن هو متقيد بما نقل عن فلان في سنده، يعني هو نقل بالسند من حديث ابن جريج بيقول: أخبرني الحسن بن مسلم عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال. دور الإمام البخاري إن بيتحرى مقولة عبد الله بن عباس أو الحديث اللي هيرفعه للنبي عليه السلام في قولها أو فعلها أو تقريره. البخاري ما زودش حاجة، هو دوره بس يقول لك إيه من الرواية دي والسند ده جه الكلام ده. نعم. عن ابن عباس، ومن الرواية دي بالسند ده جه الكلام ده عن ابن عباس. فمرة اللي ذكر عن ابن عباس أو ابن عباس ذكره مختصر في اللي سمعه الراوي عنه، ومرة فصل. نعم. دور الإمام البخاري علماء السنة في التدوين مش إن هم يزودوا في الكلام أو ينقصوا، هم دورهم ينقلهم ويتخيروا، كأن ابن عباس قال الكلام أكثر من مرة، فمرة قاله بصورة كلية مختصرة في سطر. نعم. ومرة بيركز على جزئية معينة في إن الرسول راح للنساء وعظهن. ومرة بيجيب صورة بلال والنساء بيحطوا الايه الذهب او الخواتيم في ثوبه علشان الصدقه. ومره يقرب قوي عشان يشوف واحده مثلا حطت الخاتم بتاعها او الفتخ، عشان كده لما ذكر كلمه فتخ فسرها على طول في نهايه الحديث الامام البخاري بأن الفتخ معروف بأنه هو خواتيم عظيمة كانت موجودة في الجاهلية. الخاتم بس ما فيش فيه ايه فص. نعم. ده مع تعريف الخاتم او الفتخ. فهنا البخاري بيجيب المشاهد يكبر او ايه او يصغر الحدث بحيث يشوف الصورة الكلية. نعم. المهم تنقل كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله وفعله وتقريره حتى يؤدي المسلم الحكم كاملا، هو ده المطلوب. نعم. لأن دور الإمام البخاري اللي ركز فيه في أول حديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، إزاي حنمشي وراء الهداية إلى الصراط المستقيم في كتاب الوحي اللي هو ذكره إن نزل وحي بيمثل الإرادة الشرعية: إياك نعبد وإياك إيه نستعين، اهدنا الصراط المستقيم. نعم. الهداية إلى الصراط المستقيم ربنا حط لهم الإيه الوصف التفصيلي في هذه الدعوة في القرآن: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. طب إزاي هيقيموا الصلاة؟ قال: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قل إن كنتم تحبون الله، حارسين على الإرادة الشرعية والهداية، فاتبعوني يحببكم الله. الرسول قال: صلوا كما رأيتموني أصلي، خذوا عني مناسككم. فدور الإمام البخاري أن يبين الصورة دي للناس، ده اللي عمله النبي عليه السلام، دي الهداية اللي نفذها، دي استجابته لأمر ربنا في بيان الطريق اللي رسمه الأنبياء حتى وصول الجنة، وآخره محمد صلى الله عليه وسلم. نعمل إيه في هذه الدنيا إلى يوم الممات؟ نعمل إيه في هذه الدنيا إلى قيام الساعة؟ فده اللي بيقوله النبي عليه السلام ويفعله ويقرره. دور البخاري ان ينقل الحدث بكل تفاصيل، ونجاح اي محدث في انه يتحرى الدقه. يعني ايه يتحرى الدقه؟ يعني لو جاز التعبير في المثل اقول لك يعني الصوره تبقى واضحه 100%. فالصوره ما تبقاش واضحه 100% الا اذا كانت منقوله تماما. نعم. يعني كان راوي ماسك الملف شريط الفيديو اللي متصور ده عطيه للتاني والتاني حافظ عليه بحيث ايه ما حصلش تشويش عند العرض من تقادم الزمن. وده نقل وده نقل وده نقل لغايه ما وصل الصوره بدقه من ايام النبي عليه الصلاه والسلام لغايه ما دونها الامام البخاري فين في الصحيح. نعم. لان انت زمان مثلا لو كنت بتشوف مثلا الصوره هتلاقي فيها درغشه وحاجات كده، انما واحد يجيب لك ملف تيجي تفتحه ما تلاقيش الحدث فيه وتلاقي حاجه تانية نقول عليه كذاب، دي مش الحقيقه. صحيح. او الفيديو ده متفبرك. ده مثال الاحاديث الموضوعه والمكذوبه او الضعيفه، ان الصوره مش واضحه، ما هيش دي الصوره. القصص اللي الصوفية اخترعوه والفوه، راحوا جابوا احاديث من عندهم وحدثني قلبي عن ربي، وعايزين يصرفوا الناس عن الحقيقه. انما دور الامام البخاري في انه يتحرى السند بنقل عبد الضابط عن مثله الى منتهاه من غير شذوذ ولا عله. لا تلاقي الصوره مشوشه، انت شايف الحقيقه قدامك كانك شايفها امام عينك، وبعدين اللي بيبص على الصحيح بيشوف الكلام ده فعلا يعني. نعم. فعبد الله بن عباس بيقول: شهدت الفطر مع النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر وعثمان. حضر هذه الفتره كلها. يصلونها قبل الايه؟ الخطبه. هذا في السوره المجمله. ثم يخطب بعده. يعني تاكيد. يصلي وبعدين يخطب. وبعدين بيقول: خرج النبي صلى الله عليه وسلم كاني انظر اليه، كاني شايفه بعيني. حين يجلس بيده. نعم. يعني يشاور للناس، بص، يشاور الناس اقعد. بعد ما انتهى من الخطبه ثم اقبل يشقهم حتى جاء النساء معه بلال. نعم. فقال: ايه اللي قاله النبي عليه السلام؟ قرأ الايه اللي في قول الله تبارك وتعالى: يا ايها النبي، في سوره الممتحن، اذا جاءك المؤمنات يبايعنك على الا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن اولادهن ولا ياتين ببهتان يفترينه بين ايديهن وارجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله ان الله غفور رحيم. نعم. قرأ عليهم النبي عليه الصلاة والسلام هذه الآية، فلما قرأ عليهم هذه الآية قال حين فرغ منها: أنتن على ذلك؟ يعني أنتوا على هذه البيعة اللي ربنا أمر بها في مبايعتي؟ إن البيعة تبقى لمين؟ لله ولرسوله. البيعة أي العهد العام في الالتزام بأحكام الإسلام. دي لا تكون إلا لمين؟ للنبي عليه الصلاة والسلام. إنه معصوم وكلامه وحي. أما ما سوى ذلك من البيعات الخاصة بتبقى لإيه؟ للحاكم أو لإمام المسلمين أو ولي الأمر في المعروف. نعم. في غير معصية الله، لأنها بيعة مقيدة، هو ولي الأمر. يبقى هذه البيعة ليست إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم عشان كل ما يأمر به خير، ولغير الرسول صلى الله عليه وسلم من حكام المسلمين وولاة أمورهم اللي في إيدهم الشوكة تبقى مقيدة بالإيه؟ بالمعروف، لأن لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ده فيما يتعلق بالبيعة. ما عدا ذلك إن واحد يجي يقول لك بيعني ليه، هو أنت معصوم؟ هقول لك في المعروف، هو أنت ولي أمر؟ شفت بقى ازاي؟ يبقى اذا اي بيعه لغير ولي الامر او البيعه العامه في العقد اللي بيننا وبين ربنا سبحانه وتعالى في شهاده ان لا اله الا الله محمد رسول الله، دي البيعه اللي انا اسمع فيها واطيع النبي عليه السلام لكل مسلم الى يوم القيامه. نعم. ما امر به الله وامر به رسوله صلى الله عليه وسلم. لكن البيعه الخاصه ليست الا لولي الامر فقط، رئيس البلد او حاكم البلد او الملك. نعم. امير ايا كان اللي في ايده الشوكه والجيش والشعب والشرطه، هذا اللي له البيعه، وحق لكل انسان ان هو يلتزم بهذه البيعه ولا ينقضها ولا يخرج على الامام فيها. لكن هي بيعه ايه؟ في المعروف في غير معصيه الله عز وجل. لعل الصوره دي تكون واضحه جدا جدا. نعم. فبقول: انتن على ذلك. قالت امرأة واحدة منهن لم يجبه غيرها. نعم. طب يعني بيت النساء؟ لا، هم كلهم على البيعة، بس في واحدة ايه يعني كانت متعودة، والكلام ده اتضح في الرواية التانية، ان يتناوبوا مع بعض في مسألة الندب واللق من ان واحد يموت. انت خبالك. فهي خايفة تبايع ما تردش الجميل لصاحبتها لما جت تندبها في حد من قرايبها وتلطم معاها ولا تصوت معاها، فراحت الاول ترد الايه اللي عليها من الدين، وبعد كده تبقى ايه تبايع على كده يعني. لكن طبعا ان الرسول صلى الله عليه وسلم منع هذه العادات الجاهلية. نعم. نعم. لا يدري حسن، الحسن اللي هو حسن بن مسلم راوي الحديث يعني. نعم. احد الرواة اللي راوي الحديث بقول لا يدري من هي، من المرأة اللي قالت نعم. قال فتصدقن. قال لهم ايه فتصدقن؟ ممكن هذه المرأة نيابة عن كل النساء، على اعتبار ايه ان يعني استحوا ساعتها في الرد. فتصدقن فبسط بلال ثوبه. طبعا اللي النساء تقريبا اللي هم عندهم الامكانيات ومن الاغنياء ربنا اكرمهن بالمال وما شابه ذلك، كتير منهم جاءوا الى بلال وبسط بلال ثوبه ثم قال هلم لكن فداء ابي وامي، يعني افديكن بابي وايه وامي بسبب يعني محبته للمسلمين يعني. نعم. فيلقين الفتخ والخواتم في ثوب بلال. الخواتم والايه والفتخ والفتخ. بيقول عبد الرزاق اللي هو برضو من ضمن ما من روي عنه هذا الحديث، الفتخ الخواتيم العظام كانت في الجاهلية. نعم. يعني في خاتم عادي وفي الفتخ، فتخ ده خاتم معمول بطريقة معينة كان معروف في الجاهلية. نعم. نعم. والحديث طبعا شاهد لتوحيد العبادة. باب إذا لم يكن لها جلباب في العيد. حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن حفصة بنت سيرين قالت كنا نمنع جوارينا أن يخرجن يوم العيد، فجاءت امرأة فنزلت قصر بني خلف فأتيتها فحدثت أن زوج أختها غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم 12 غزوة، فكانت أختها معه في 6 غزوات. فقالت فكنا نقوم على المرضى ونداوي الكلمة، فقالت يا رسول الله على إحدانا بأس إذا لم يكن لها جلباب ألا تخرج؟ فقال لتلبسها صاحبتها من جلبابها فليشهدن الخير ودعوة المؤمنين. قالت حفصة فلما قدمت أم عطية أتيتها فسألتها أسمعت في كذا وكذا؟ قالت نعم بأبي، وقل ما ذكرت النبي صلى الله عليه وسلم إلا قالت بأبي. قال ليخرج العواتق ذوات الخدور، أو قال العواتق وذوات الخدور، شك أيوب، والحيض، ويعتزل الحيض المصلى، وليشهدن الخير ودعوة المؤمنين. قالت فقلت لها الحيض؟ قالت نعم. أليس الحائض تشهد عرفات وتشهد كذا وتشهد كذا؟ نعم. نعم. عليه الصلاة والسلام. هنا الحديث زي ما انت شفت تقدم في أكثر من موضع، لكن الإمام البخاري جايبه علشان ياخد منه مشهد واحد بس، أو يركز بالعدسة على حاجة معينة المسلمين هيحتاجوها. نعم. هي إيه؟ باب إذا لم يكن لها جلباب في العيد. نعم. تتصرف إيه عشان تخرج العيد؟ اللي ما عندهاش جلباب يبقى تستعير من أختها. وأختها تلبسها من إيه؟ من جلبابها. نعم. وده مش عيب ولا حاجة. يعني جايز دلوقتي يقول لك إزاي أنا هروح استلف من فلان هات لي جلابيتك اخرج فيها ولا حاجه. لا ده دي روابط اجتماعيه في الايه في المجتمع. نعم. حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم اولا لعدم التبذير، لو في خير وبركه، لكن لو ما فيش ما تضغطش على الاسره ولا على عائل الاسره ولا على المسؤول عنها راعيها في ان لازم تجيب لنا كذا وكذا وكذا. دي حاجه. نعم. الحاجه الثانيه دليل على ان الوضع ايام زمان كان في حاجه، ما لو كل واحده عندها مش هتروح تطلب الثانيه. صحيح. لكن مشروعيه هذا الامر يخلي الحرج دائما مرفوع عن امه محمد صلى الله عليه وسلم عليه الصلاه والسلام. فده نص تشريعي في الهدايه الشرعيه في كيفيه الحال ايام النبي عليه الصلاه والسلام وبامره. نعم. الحديث يرويه الامام البخاري بسنده عن ايوب عن حفصه بنت سيرين. حفصه بنت سيرين قالت كنا نمنع جوارينا ان يخرجن يوم العيد. الجاريه اللي هي البنت اللي حديثه السن اللي لسه على وشك البلوغ او بلغت يعني. نعم. فجاءت امراه فنزلت قصر بني خلف. قصر بني خلف ده موضع او مكان من كلمه قصر ان ايه مبنى يعني. نعم. باسم بني خلف كان موجود في البصره، وكان المكان ده هو تقريبا بيتخذ زي عياده للمريض او المرضى من الرجال والنساء يعني. نعم. وكانت اللي بتيجي في هذا القصر زي طبيبه او معالجه، فاللي جت فيها اخت ام عطيه اللي حضرت مع النبي عليه الصلاه والسلام. فجاءت امراه اللي هي اخت ام عطيه فنزلت قصر بني خلف فاتيتها فحدثت أن زوج أختها غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم 12 غزوة اللي هو زوج معطية. نعم. فكانت أختها معه في 6 غزوات على أساس أن هي شغالة طبيبة يعني. فقالت فكنا نقوم على المرضى ونداوي الكلمة، الكلمة اللي هو الإيه؟ الجرحى. نعم. فقالت يا رسول الله أعلى إحدانا بأس إذا لم يكن لها جلباب ألا تخرج؟ أي تخرج لصلاة العيد. بتسأله عن الخروج لصلاة الإيه؟ العيد. العيد. فقال لتلبسها صاحبتها من جلبابها. نعم. صاحبتها أو جارتها أو طبعا كل واحدة متعرف على حد من الأسر، جيرانها يعني، هم دايما مع بعض على طول، تستعير منه لتلبسها صاحبتها من جلبابها فليشهدن الخير ودعوة المؤمنين. الخير الصلاة ودعوة المؤمنين أو الخطبة ودعوة الإيه المؤمنين في الصلاة. قالت حفصة اللي هي بنت سيرين فلما قدمت أم عطية أتيتها، أم عطية جت برضه شغالة كطبيبة يعني خبيرة من أيام النبي عليه الصلاة والسلام. أتيتها فسألتها. نعم. أسمعت في كذا وكذا؟ بتسألها عن ليلة أختها. أختك قالت كذا وكذا، أنت سمعتي الكلام دوت من النبي عليه الصلاة والسلام؟ قالت نعم بأبي. أفديه بأبي يعني الرسول عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. دايما وقلما ذكرت النبي صلى الله عليه وسلم الا قالت بايه؟ بابي. بابي. كان يعني احيانا من شده المحبه للنبي عليه الصلاه والسلام او الشخص مثلا كأم او كده يعني يا بعد عمري يا مش عارف ايه الكلام اللي بيقولوه بعض الناس في السعوديه او في مصر، حاجات من هذا القبيل يعني. فدائما كانت تقول هذا للنبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام، نعم بأبي يعني أفديه بأبي، وقل ما ذكرت النبي صلى الله عليه وسلم إلا قالت بأبي. قال اللي هو الرسول عليه الصلاة والسلام ليخرج العواتق ذوات الخدور. العواتق اللي هي البنات البكر او اللي على وشك البلوغ اللي دايما بتبقى مصانة الجارية ان حد يأذيها لو خرجت فين في الشارع او كده يعني. فدايما البنت بتبقى في كنف ابيها وكنف ايه امها وفي سترها في خدرها يسموها في خدرها. نعم. ذوات الخدور او قال العواطق وذوات الايه الخدور شك ايوب يعني. والحيض يخرجن ايضا. ويعتزل الحيض المصلى وليشهدن الخير ودعوة المسلمين. فحفصة بنت سيرين بتقول لها فقلت لها الحيض كأنها مستغربة يعني الكلام ده بعد النبي صلى الله عليه وسلم بفترة يعني. نعم. قالت نعم أليس الحائض تشهد عرفات وتشهد كذا وتشهد كذا على اعتبار ان هي بتروح تحج وكده يعني فما يمنعهاش انها تخرج تصلي بس ايه تخرج العيد بس تعتزل المصلى يعني. نعم. طبعا ده معنى ان لما بيتقدم العهد عن النبي عليه الصلاة والسلام نعم بيقل العلم فمحتاج الناس دائما تذكر به وتنقل الصورة والسنة. فجزا الله كان ساعتها بقى طبعا الامام البخاري لسه ما دونش الصحيح ده هو ده بينقل الرواية يعني. شوف حفصة بنت سيرين نقل عنها ايوب. نعم. وأيوب نقل عنه عبد الوارث وعبد الوارث نقل عنه أبو معمر وأبو معمر نقل عنه الإمام البخاري. شوف الفترة دي إيه. وهي حفصة بتقول إحنا حفصة بنت سيرين يعني بتقول نخرج الحيض يحضر صلاة العيد. شوف يعني هي قريبة من عهد النبي عليه السلام تعتبر في عصر التابعين. عصر التابعين. نعم. يعني هي سمعت صحابية وبرغم كده بتقولها الحيض نخرجهم هي في العراق في البصر فوضحت لها السنة. فكيف دونت سنة النبي عليه السلام بالسند المتصل بهذا الشكل وحفظت من أيامها إلى وقتنا هذا. نعم. والله يعني نعمة من ربنا سبحانه وتعالى على هذه الأمة أن حفظ دينها بالأسانيد ودون في عصر التدوين اللي هو أفضل عصر اللي هو عصر السلف الصالح. نعم. في تاريخ البشرية من جهة التحقيق العلمي وثبت ما نقل عن نبي من الأنبياء زي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. ولذلك أنا بقول لك كل مرة بنشوف فيها إيه السر في الهجمة الشرسة على السنة. ليه عايزين يشوه صورة النبي عليه الصلاة والسلام؟ ليه عايزين يطعنوا في البخاري بالذات؟ ليه الكلاب النابحة المسعورة من دعاة التغريب والثقافة والناس دي البخاري عامل زي ما يكون نار في قلوبهم. نعم. حقد متواصل في قلوبهم على الإمام البخاري لأن كتبهم ما فيش فيها سند. وأنا بقول أنت عايز تجيب أدخن واحد حتى لو كان بابا أو ماما أو أي حد من بتوعهم وتقول له هاتوا لنا سند واحد بس لكتابكم كله على بعضه. نعم. سند واحد حتى لو ضعيف حتى مفيش. فيجي الإمام البخاري كل كلمة يقول حدثنا حد يا خبر ايه ده كل سند بيذكر البخاري عبارة عن مسمار في قلوبهم. فعشان كده تحس بان الألم كبير فلازم يبقى ابن البحيري منه آلاف يطعم صحيح البخاري. صحيح. نعم. نعم. باب اعتزال الحيض المصلى. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن ابن عون عن محمد قال قالت أم عطية أمرنا أن نخرج فنخرج الحيض والعواتق وذوات الخدور. قال ابن عون أو العواتق وذوات الخدور. فأما الحيض فيشهدن جماعة المسلمين ودعوتهم ويعتزلن مصلاهم. هذا الحديث تقريبا عن أم عطية زي الحديث السابق بس الإمام البخاري هنا العدسة بتاع المشهد اللي هيذكره في هذا الحديث بركز فيه على إيه؟ اعتزال الحيض المصلى. المصلى اللي قبله كان بيركز على الصورة راح على مسألة إن اللي ما عندهاش جلباب تاخد منين؟ من صاحبتها. من صاحبتها. هو الحدث أهو بس قاعد بينقل لك وفي كل مرة بينقل بيجيب سند غير التاني. ف فتاخد منها اولا تأكيد الواقع وتأكيد المشهد وتأكيد ان ما ينقله الامام البخاري مش بس كلام النبي عليه الصلاة والسلام، لا ده كلامه واقواله وافعاله وتقريراته. الحيض اعتزل المصلى، نعم، تنفيذا لامر رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. فام عطيه بتقول امرنا ان نخرج، خروج النساء للعيد، لصلاه العيد يعني، فنخرج الحيض والعواتق وذوات الخدور. قال ابن عون، ابن عون ده اللي هو روى الحديث عن محمد عن ام عطيه، نعم، او العواتق ذوات الخدور، على اساس ان الكلمه اللي قالها يعني بيتحرها الامام البخاري بالضبط في الحرف الواحد. فاما الحيض فيشهدن جماعه المسلمين اللي هي الخطبه يعني ودعوتهم، ويعتزلن مصلاهم، ما يصلوش معاهم. نعم نعم، طبعا ده شاهد برضه بتوحيد العباده. كل الكلام ده الامام البخاري بيقول لك سبحان الله، يعني انت تحس كان في واحد على قمه الابداع في اخراج الصوره. دلوقتي هم لما يجي يتكلموا على جميع على المخرج ومخرج فيلم ومخرج ما اعرفش ايه وكلام من ده، كلام هايف وتافه وكلام ملوش علاقه، ويقول لك ده كاتب قصه وكاتب مش عارف سيناريو وكتب، شوف الشغل بتاعه كله، ضربوا الامام البخاري كله. صحيح. ليه؟ نقل حقيقه واعظم حقيقه، فكل راوي نائل المشهد ومحافظ عليه بدقه لغايه ما يوصل لعصر النبوه ويدخل على زاويه صغيره على مكان معين في الحدث ينقله لنا الامام البخاري عشان نعرف كيفيه صلاه النبي عليه الصلاه والسلام. عليه الصلاه والسلام. يعني انت بتتكلم بقى، انت عايز بقى الابداع الحقيقي، ارجع للسنه. الابداع الحقيقي ده لو اتنقل للناس بمجرد قراءته بس في وسائل الاعلام ليل نهار، بدل الافلام والمسلسلات والكلام الهايف والتافه اللي بينقل لنا مشاهد وهميه، ناس من ورق، من هوليود ومن الدول الاوروبيه، خيابه وتفاهه ابليسيه. نعم. غزت وسائل الاعلام وهيمنت على القنوات الفضائيه، ما تشوفش حاجه فيها تصر، كلها عباره عن عبوديه للشهوه وعبوديه لابليس. انما لو انت نقلت بس مجرد القراءه اصبح عندك ابداع في نقل الحدث. صحيح. بنشوفه هنا في كل حاجه، حد يتوقع هذا الابداع؟ انا والله بقول لك العصور طبعا تختلف، يعني اللي بيشرح البخاري زي ابن حجر العسقلاني لما شرح البخاري في فتح الباري او غيره من مئات الشراح اللي شرحوا صحيح البخاري، كل واحد بيتكلم على عصر. نعم. فما هيستخدمش المصطلحات الخاصة بالإخراج، احنا عشان في قناة فضائية فعارفين، فانت عايش الحدث. البخاري كأنه ماسك بالضبط معاه عدسة او نظارة بيقرب البعيد. اخد بالك ازاي؟ نظارة معظمة بتجيب الصورة البعيدة، او يقرب علشان يكبر لك حاجة معينة، وشغال بقى بطريقة ابداعية رائعة جدا جدا. هنا بيقول لك باب النح والذبح يوم الايه؟ النح بالمصلى. ده حدث ثاني اهو. نعم. اتفضل. باب النحر والذبح يوم النحر بالمصلى. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني كثير بن فرقد عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينحر أو يذبح بالمصلى. طبعا لما واحد ياخد الحديث كده بس يقول لك ايه ده؟ نعم. تخيل بقى الجماعة اللي هم الرسول كان ينحر أو يذبح بالمصلى، فالعبيط طبعا اللي هو بيجي يشوش على النبي عليه السلام ويشوش على البخاري يقول لك إيه؟ الرسول ماسك سكينة وقاعد بيذبح اللي بيصلي. صحيح. هتلاقي في قنوات التنصير اللي يجيب مثل هذا الكلام يقول لك شوف البخاري في ايه؟ الرسول كان بيذبح الناس في المصلى. كان ينحر او يذبح بالمصلى. ابن عمر بيقول لك الحدث مختصر في ذبح الاضحيه من الناقه او البقره او الشاء او اللي هو هيقدمه الشخص. كان يذبح بالمصلى. ففي بعض المواطن الناس بتاخد الضحية معها إلى صلاة العيد. وفي ما الوقت هنذبح فين؟ فبعض الناس المتعود على طول ان الذبح جايب الخروف بتاعه في بيته ويجي الجزار يذبحه. او يذبحه في الشارع او يذبحه هنا او هنا. او دلوقتي في السلخانات اللي بيعملوها علشان يذبحوا فيها ايه؟ الاضحيات. طب لو واحد بقى حب يذبح في المصلى مفيش اشكال، بس الامر لو ولي الامر الزم الناس بانهم يذبحوا في مكان معين لازم يلتزموا بيه. من المصلحة العامة يعني. لكن طالما ان الذبح مش هيأثر في حاجة والمكان لن يؤذي احد، فهنا في الحالة دي ممكن يجيب الذبيحة بتاعته ويذبحها بعد الصلاة في المكان الواسع اللي هو الايه المصلى يعني الساحة اللي بيصلوا فيها، على اساس ان في فقراء هياخدوا حاجات من دي يعني. نعم. لكن خلي بالك ان لابد من الاحتياط في عدم إزاء الناس. نعم. ان اذكر مرة صليت في متغمر، فهم جايبين الذبائح بتاعتهم عشان يذبحوها بعد صلاة عيد الاضحى. فواحد رابط الايه العجل بتاعه في نهاية المصلى هناك كده علشان بعدها يذبحوه، فالعجل فلق فدخل على الناس وبقى يوم ما يعلم بلا ربنا. الامر محتاج الى الترتيب. القصد ان عنده المستند في هذه الصورة كانت موجودة، وباعتبار ان الوضع ده بالنسبة لزمان غير دلوقتي يعني، هما كانوا بيذبحوا مثلا على الارض في حصر، فالدم هينزل هيغوص فين؟ في الحصر. في الحصر. نعم. مش هيأثر، خد بالك ازاي الشمس مرتفعة جدا جدا بالنسبة للحرارة، مش هتأثر. نعم. نص ساعة وكل حاجة هتجف. كل ما في الذبيحة بيستهلك في الناس بتاخدها وتقسم على الناس. نعم. انما دلوقتي مثلا في مكان معين ما ينفعش على يبقى مكان معد كملعب او شيء من هذا القبيل ومفرشينه نجيله ولا عاملينه بتاع واجي اذبح فيه، الامور انها تنظم على حسب ما يراه ولي الامر. نعم. انما من الناحيه الشرعيه جائز. نعم. باب كلام الامام والناس في خطبه العيد واذا سئل الامام عن شيء وهو يخطب. نعم. حدثنا مسدد قال حدثنا ابو الاحوص قال حدثنا منصور ابن المعتمر عن الشعبي عن البراء بن عازب قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر بعد الصلاة، فقال من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك، ومن نسك قبل الصلاة فتلك شاة لحم. فقام أبو بردة ابن نيار فقال يا رسول الله والله لقد نسكت قبل أن أخرج إلى الصلاة، وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب، فتعجلت وأكلت وأطعمت أهلي وجيراني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك شاة لحم. قال فإن عندي عناق جذعة هي خير من شاتي لحم، فهل تجزي عني؟ قال نعم ولن تجزي عن أحد بعدك. عليه الصلاة والسلام. الحديث هنا ورد في مرات سابقة. نعم. بس هو هنا البراء بن عازب اللي روى هذا الحديث أو هذا المشهد عندما كان مع النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. الإمام البخاري بيركز في المشهد ده كله على حاجة معينة، إن هل والإمام بيخطب في العيد ينفع واحد يسأله أو يتكلم معاه؟ الإجابة في المشهد ده، شوفها كده، ينفع ولا ما ينفعش؟ هو بيسيبك أنت اللي تحكم. لك باب كلام الإمام والناس في خطبة العيد وإذا سئل الإمام عن شيء وهو يخطب يتصرف إزاي؟ فيقوم نقل لك الإيه؟ الصورة، المشهد قدامك، كيفية صلاة النبي عليه السلام. ما فيش حجة بعد كده، أنا هقول لك أكثر من كده يعني. ده هدي النبي عليه السلام ودي سنته. نعم. فاللي حصل البراء بيقول خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر بعد الصلاة، فقال من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب الإيه؟ النسك. اللي عايز يتقبل ربنا سبحانه وتعالى منه يبقى يعمل زي ما احنا نعمل، إن هو يصلي وبعد كده يذبح. نسك. نعم. نسكنا المقصود بها إيه؟ إن هو يذبح الذبيحة تقربا ونسكا إلى الحق سبحانه وتعالى. بعد ومن الصلاة. نسك بعد الصلاة. إيه؟ نعم. ومن نسك قبل الصلاة فتلك شاة لحم. يعني هو ذبح شاة عشان ياكل منها خلاص. فقال أبو بردة ابن نيار، هو طبعا قبل كده قال ده خالي، بس مش لازم كل مرة يقولك فيها خالي، لأن البراء سمعوا منه الحدث أكثر من مرة، وخصوصا الحدث المشهد يعني الحضر المشهد. فقال يا رسول الله والله لقد نسكت قبل أن أخرج إلى الصلاة. نعم. وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب، فتعجلت وأكلت. أكلت هنا بقول أكلت، التانية بقول تغديت، يبقى تغديت هنا بمعنى إيه؟ أكلت. أكل. وأطعمت أهلي وجيراني، لأنه قال إن عندهم جيران فقراء أو كده يعني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك شاة لحم، قال فإن عندي عناق جذعة. احنا قلنا الجذعة إن كانت شاة يبقى لسه ما وصلتش سنة، نعم، وإن كانت بقرة ما كملتش السنتين، سنة ونص كده، وإن كانت ناقة يبقى لسه ما وصلتش الخمس إيه سنين، قبلها بشوي. هي خير من شاتي لحم، فهل تجزي عني لو أنا ذبحتها يعني؟ قال نعم، ولن تجزي عن أحد بعدك، على اعتبار إن إيه دي خاصة بك أنت، فيتقبل ربنا سبحانه وتعالى منك بسبب التخصيص اللي أنا قلته، على اعتبار رسول الله يفعل ذلك إلا بوحي يعني. نعم. أما بعد ذلك فلا بد من الامتثال للسنة في سن الذبيحة. نعم. نعم. حدثنا حامد بن عمر عن حماد بن زيد عن أيوب عن محمد عن أن أنس بن مالك قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى يوم النحر ثم خطب، فأمر من ذبح قبل الصلاة أن يعيد ذبحه، فقام رجل من الأنصار فقال يا رسول الله جيران لي إما قال بهم خصاصة وإما قال بهم فقر، وإني ذبحت قبل الصلاة وعندي عناق لي أحب لي من شاتي لحم، فرخص له فيها. ده طبعا أنس حضر المشهد وذكر هذا الكلام مختصر بإجمال. نعم. إن هنا واحد كلم النبي عليه الصلاة والسلام أثناء الخطبة، وده الشاهد. نعم. نعم. نعم. حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة عن الأسود عن جندب قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر ثم خطب ثم ذبح، فقال من ذبح قبل أن يصلي فليذبح أخرى مكانها، ومن لم يذبح فليذبح بسم الله. ده طبعا حديث آخر أو شاهد آخر عن جندب، والكلام واضح، والاسم طبعا وصف ربنا سبحانه وتعالى. نعم. الاسم وصف ربنا، والأحاديث شاهدة لتوحيد العبادة، ويعني كلام الإمام البخاري فيه الهداية وفيه الدليل على أن يجوز أن الشخص يسأل النبي عليه الصلاة والسلام أثناء الخطبة، أو الشخص يسأل الخطيب أثناء الخطبة. نعم. جزاك الله كل خير فضل الدكتور، وربنا يجعل عمل في ميزان حسناتك إن شاء الله. نشكر السادة المشاهدين على حسن استماعهم، وكذلك فريق العمل وأسرقات البصيرة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. بعد 1400 لسه فاكرين الوصية، بعد 1400 لسه فاكرين الوصية، ياللي سبت الدين أمانة يا رسول الإنسانية. بعد 1400 لسه فاكرين الوصية، بعد 1400 لسه فاكرين الوصية، ياللي سبت الدين أمانة يا رسول الإنسانية. السنين مرت علينا يا رسولنا يا هدينا، السنين مرت علينا يا رسولنا يا هدينا، وانت لسه بتنادينا أغلى من روحي وعيني يا رسول الإنسانية. بعد 1400